ما فيهاش من ده حاجة أبدا، ما فيهاش زرع قعدت عليه وخسرته، ما شفتش فرع مكسور. شوف، ولذلك فضلات حيوانات فيها هي غذاء حيوانات أخرى. يبقى بتوع الزبالة حيوانات برضو ساعة ما تيجي تقول رحمه الله في المسألة ما فيش. في مثلا في في في في البحار، احنا رحنا وادي اسمه وادي فاطمة، وكان في عين بتروي الوادي ده في السعودية، وجدول ماشي من العين كده ماشي كده، فبياخدوا يروموا منه ويشربوا منه ويعملوا كل حاجة. وجدنا فيه سمك قد كده قد عقلة الصابع، فوقفنا نتفرج عليه احنا واخوان. فبقول للراجل بتاع البستان السمك ده بيكبر؟ قال لا، هو طول عمره ما يكبرش. قال طول ازاي؟ قال السمك. كنا واكلين بقى احنا لحمه ورز بخاري، فجاب حاجه من هناك ورماها في الميه. بمجرد ما رماها في الميه التفتنا لان جاء الف سمكه من دول جايين عليه واكلوها ومشيت وراحوا ما شفناهمش. امتى جم؟ ايه الاستشعار اللي جابها الحته دي من الله؟ ولما تخلص ما فيش. قال لي ده بيقعد كده ينظف ينظف المكان بس. فلما جئنا مصر في معهد الاحياء وجدنا هذا السمك جايبينه وحاطينه في حوض مشيته كده يعني بس يلقط الشيء الغريب. يبقى لما الرضا القنف ما تسمش فيها ريحه وحشه ابدا. وازهار ايه؟ وتنشف الازهار تبقى رماد، رماد تغذي الارض. اذا الاشياء مخلوقه من خالقها على هيئه الصلاح، والافساد انما ياتي من المخالفه. الافساد ايه؟ ياتي من المخالفه. ولذلك الشيء الذي لا دخل ليد الانسان فيه ماشي مستقيم 24 قراط، ملناش فيه دخل، ماشي. الشمس، القمر، النجوم، الكواكب كلها امورها ماشيه. الهواء ملناش فيه دخله، اللي فيه اللي لنا فيه دخل بقى هو اللي جاي منه الانفساد. نفتكر اي اللي تقوت نقول له ما هو انت كسلت على ناس تستنبط، او ناس ما كسلوش على ان يستنبطوا واستنبطوا انما شحت نفوسهم به. يبقى الفساد بيجي منين؟ من الانسان اذا سار في حركه حياته على خلاف منهج ربه. انما نمشي على منهج ربه ما يحصلش ايه؟ ما يحصلش خلاف. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم قلنا هذه الآية لم تتعرض لحكم شرعي، يبقى معناها العلماء يعني العلماء بالكونيات، علماء النبات، علماء الجماد، علماء الحيوان، علماء الإنسان. يبقى إذن فيه علمين، فيه علم حكمه الله اللي هو اللي تختلف فيه الأهواء، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فاللي فيه أهواء عطم ولا الحكم كذا، واللي ما فيش فيه أهواء قال لك سابوا للعقل يربع فيه زي ما هو عايز. طب ليه؟ قال لك لأن اللي ما فيش فيه أهواء هنسرقه من بعض. المعمل روسيا تسرق من أمريكا، وألمانيا تسرق مش عارف منين، والعلوم النظرية اللي تبع الأهواء يحشوها عن بعض، يعملوا ستار حديدي أمام العلوم دي المذاهب النظرية اللي فيها هوا، إنما العلمية يسرقوه من إيه؟ يسرقوه من بعض. إذن فواجب العلماء ما يدخلوش أنفهم في العلم الكوني. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى هذه المسألة في حياته لما شافهم بيقبروا النخل. ومعنى التأبير نخل الطلع بتاع الذكر الأنثى، التلقيح يعني. فقال لهم دي، قالوا لا احنا النخل عشان قالوا لو لم تفعلوا يمكن، فما فعلوش فما نفعش النخل. قبلها رسول الله في نفسه. ليه؟ عشان يقول لهم انتم اعلموا بشؤون دنياكم، يعني المعملية والكونية والتجربة العلماء ما لهمش دعوة بها خالص، والتانيين العلماء دول ما لهمش دعوة بالايه؟ بالعلم التاني اللي نزل عند ربنا. الآفة ان ده بده ينط على ده وده بده ينط على ده، المسألة مش هذه فساد المجتمع. طب ويخشى الله من عباد العلماء ليه؟ قال لك لأن كل ما يتمعن في الكون يلاقي أشياء تعز على العقل البشري، لما فهمهاش الا بعد مده. قال لك وهو بس ربنا سايب الناس عشان يشغلوا عقولهم يفتكروا لهم؟ قال لك لا، الله ملأ كونه باسرار تتناسب مضي الزمن. يعني كنا مثلا نسمي العصر الحجري والعصر الحجري مش عارف ايه والعصر الايه والعصر الايه، مش كل عصر له ايه له سمة. قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك في كونه اسرار ما اظهرهاش مره واحده على الارض من يوم ان خلقت، بل اظهر ما فيه مقومات الحياه، ثم ترك للامور البديهيه الناس تاخذها بالبديهه تترقى بقى شويه شويه شويه. يعني مثلا لما كان الانسان منا يعوز ميه كان يروح على مجرى النهر ياخذ الاماره وياخذ على العلبه ولا الصفيحه ويجيبها البيت ولا للعين ولا للبير. وبعدين العقل البشري نظر في بدهيات الكون امور بدهيه، فوجد ان الماء اللي بتنزل على الجبل تنزل على الجبل واللي بستفيد منها الحضير اللي تحت، ما تستقرش على الجبل. ومين اللي بيسويها اللي تحت؟ وتقعد تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى كده، ما تعلاش ما تديش للعالي الا بعد ما يشبع الواطي، ما تديش للعالي الا بعد ما يشبع الايه قال الله. فخد هنا النظرية الاستطراق وقال لك الله بدل ما بروح البير بقى واجيب مية والحمار واجيب القربة واعمل اللي مش عارف ايه، ما نعمل مكان عالي عالي واملاه بالايه بالمية واخد منه مواسير اوديها البيوت هي من طبيعته العالي يروح للايه ونفتح البتاع. قال لك ده عمل العقل بقى وبينظر الى ايه، بينظر ياخدها من الكونيات اللي موجودة. ولذلك احنا قلنا زمان ان كنتوا فاكرين ان اعقد نظريات العلم الالكترونات اللي بيقولوا عليها دلوقتي دي ماخوذه من بدهيات الكون. معنى بدهيات الكون يعني مساله كده بديهيه العيل يعرفها. قلنا زمان علم الهندسه الواحد يبرهن على النظريه 100. كيف تبرهن على النظريه 100؟ قول لي كده برهن كده تقول كذا يساوي كذا حسب نظريه 90. ما انت عامل نظريه 90 وبعدين يقول لك طب ونظرية 90 كذا يساوي كذا كذا حسب نظرية 80 وكذا يساوي ايه، وأديها بقى العشرة عشان ما نطولش. طب ونظرية 2 وحسب نظرية 1. طب ونظرية 1 ما هي؟ البديهية. بديهية يعني لا تختلف العقول في إدراكها. يبقى إذن أعقد مسائل العلم جاء من الايه من الأمور الايه البديهية المفهومة. ولذلك ربنا يحب مننا يقول لك اننا ننظر ونتامل ونفكر ونتدبر عشان نطلع ايه، عشان نطلع اسرار تنفعنا ايه تنفعنا كثير. اللي اخترع الغساله دي ليه ازاي اخترعها يعني؟ قال لك مش مكلف الواحده من دول تقعد وتقعد تحك في الجلابيه وتقعد تعمل مش عارف ايه بتاع ان هي الهدوم بتنضف ازاي؟ الصابون بيتغلغل الانسجه مش كده والهواء يروح ضاغط فيها وطالع من ناحيه وعامل من ناحيه وبتاع. قال لك طب ما نعمل آلة تقوم بالعملية دي. وقعد يعمل الآلة وبعدين اترقى شوية. قالوا بدل ما نقعد نستنى الشمس ولا نقعد ننشر ما نعمل مجفف مش كده ولا ايه؟ طب وبدل أرضاء كل حاجة ايه؟ ولذلك اللي عايز يشوف قدرة الله في توالد الصناعات وارتقاءتها من حلقة إلى حلقة يروح دي ترويه يقوم يشوف هناك بقى المعرض بتاع اسمه ايه ده بتاع الفرن، عامل معرض لكل صبعة من إبرة الخياطة للصاروخ دي كانت كذا وترقت كذا وترقت كذا بالشكل ده. إذا الكون فيه أسرار إيه؟ ما حدش أوجده. ولذلك من لطف الله إن الملاحدة حتى لما اكتشفوا حاجة ما قالوش إيه اخترعنا، اكتشفنا. شوف ربنا لهاهم على الكلمة وقال إيه؟ اكتشفنا، يعني كأنها كانت اكتشف الجاذبية. هي الجاذبية النهاردة؟ طب ما هي الجاذبية هي اللي ماسكة السماء والأرض والدنيا والنظام. اكتشفها يعني حتى لوى ألسنتهم علشان ما يكترئوش يقول لنا احنا اخترع. ولذلك يقول لك مخترعات تقول له دي كلمة كده اكتشافات. انت اخذت الاكتشاف وبعدين ايه عملت خدمة للمجتمع. خدمتك للمجتمع اختراعك في انه عبقى خدمة للمجتمع، انما هو موجود. وكل سر في كون الله

أم قال لك ما احنا قلنا مهيمن، معنى مهيمن انه هيزود حاجة تقتضيها طبيعة العصر وطبيعة التكليف اللي متدرج مع حالات الايه، مع حالات الامم. فاذا الحق سبحانه وتعالى ميز رسول الله بشيء لم يميز به رسول. ايه هو؟ كل رسول كانت مهمته ان يبلغ ما قاله الله له لامته، ولكن رسول الله قال له بلغ ما قلته لك وانا فوضتك ان تشرع وتبلغ عني. ولذلك جاء في الايه ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك واحد يقول لك ايه انا ما اخدش ده الحديث، انا عايز القران. تقول له طب القران بس كده القران؟ طب ما انا هديك القران بس، يبقى ياخد ايه؟ لان بنص القران. طب هات لي كده في اي دستور الموظف الذي يغيب عن عمله 15 يوم يفصل، تلاقيها في الدستور دي؟ ها ما جاتش في الدستور، انما جات ازاي؟ ويؤلف للخادمين في الحكومة والعاملين فيها لجنة يضع لهم قانون، القانون ده يبقى بتفويض. كذلك فوض الله رسوله في أن إيه؟ في أن يشرع. ولذلك كان حديث رسول الله مبينا للقرآن. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير. والخبير هو الذي يعلم كنه الأشياء على حقيقتها. وبصير ما تجيبش عنه حاجة كده ولا كده، لا في الركن ده ولا في الركن ده. خبير وإيه؟ وبصير. وخبير ولطيف، في مرة خبير ولطيف ومرة خبير وإيه؟ اللطف عشان بيتغلغل في الأمور كده. ولذلك قلنا زمان إن أعنف الأشياء هي التي لا تدرك بالعين. أعنف الأشياء فتكا هي اللطيفة التي لا تدرك بالعين. نسمها زمان كنا بنسمها الميكروب، وبعدين طلعت فيروس أظن، كل ما يدك شوية كده يبقى أفتك. طلبنا مثلا زمان قلنا أنت مريت على واحد بيبني بيت في خاله، وبعدين قلت له يا شيخ أنت سايب الشبابيك منين بدون حديد؟ ده الحتة دي فيها كلاب وفيها ديابة وفيها مش عارف إيه. قال لي نعم الحديد. جاب الحديد ما ينفذش الكلب ولا الديب. واحد تاني قال له ايه ده فيها تعابين، يجيب حديد ازياء. قال له ده فيها دبان هيتعبك ومش عارف ايه، نجيب شبكه. واحد تاني قال له ده الناموس افظع، يجيب شبكه. اذا كل ما لطف الشيء كلما عنف واحتاج الى احتياط، لانه يتغلغل بدون ايه؟ بدون شعور منك. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب يبقى دليل على أنها هي المرحلة اللي بعد سيدنا. المرحلة اللي بعد سيدنا مرحلة ميراث. الميراث ده اللي ورثوه من العلماء اللي هيعلمه. إذن للعلماء ميراث، ولذلك الإيه قلنا عليهم أنبياء وورثة الإيه؟ وورثة الأنبياء. لأن دي أيام النبي كان صحيح هو اللي بيبلغ. وبعدين معنى أورثنا الكتاب بما طلبنا منهم أن يفعلوا فيه فعل الوارث، الوارث اللي هو خد المال عشان يعمل بيه ايه؟ يوجهه وجهة النفع العام. وما دام وجهة النفع العام يبقى هي وجهة الرسالة. ولذلك القرآن يجي في آية ثانية يقول ايه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول. يبقى في حياته بقى شهيد أنه بلغ هؤلاء. الناس بقى اللي بلغهم هذا هم عيبوا شهداء على الناس انهم ايه؟ بلغوا. يبقى اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من ايه؟ من عبادنا. طيب هيقسمهم بقى، فمنهم ظالم لنفسه يعني قصر في الافعال، لان ما دام اورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفاهم بمؤمنين باله، ما كانوش قالوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله، انما في التعليم بقى وتنفيذ التعليم ظلموا نفسهم شويه. خلاص. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، يعني يخلط عمل سيء وعمل إيه. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. اللهم اجعلنا منهم إن شاء الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، الظالم نفسه مرتكب، يمكن مرتكب كبيرة، ومنهم مقتصد هذا بتاع الصغائر مثلا، ومنهم سابق بالخيرات، معنى سابق ان في سباق نشوف مين اللي هيروح للاخير، والسباق دائما للغاية الموضوعة للتميز، يعني بيستبق عشان يوصل يبقى فيه ايه سباق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أولا كلمة اصطفينا يبقى كلمة التوحيد لها ثمن، خلاص، والإيمان برسول الله له ثمن، والعمل بما جاء له إيه له ثمن. يقول ما سويش، يقول اصطفينا بقى ظالم لنفسه، يقول أنا ما سويش اللي قال أشهد أن لا إله إلا الله بمن لم يفعلها، لا إله إلا الله حسني، ومن قالها دخل حسني. ولذلك قبلهم وصفين اثنين، اصطفينا ومن عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه. طب وازاي ظالم لنفسه يعني ايه؟ أم قال لك لأن كل تكليف يطلب منك العمل اليسير بالجزاء الوفير، فحين لا يفعل العمل اليسير يبقى حرم من الجزاء الايه الكبير، يبقى ظلمته ولا لا؟ ده صفقة كانت يجب انك انت تكتب. والى لقاء اخر ان شاء الله.